في الواقع إذا أراد الإنسان أن يكون قائداً لنفسه وقائداً للمواقف الحياتية مع الإنسان الآخر، وهذا شيء مهم ويهم هذا الإنسان العامل، وأيضاً يكون مستثمراً ممتازاً لكل ما يملك من رؤوس أموال سواء كانت مادية أو نفسية أو زمنية، لماذا؟ ليحقق الربحيتين في العاجلة والآجلة. عليه إذا أراد كل ذلك عليه أن يتقي الله، فهي جماع الأمر كله بعد توحيد الرب جل وعلا. إذن فمن استثمر مع الله تعالى فاز بالدنيا وبالآخرة، بالدنيا الحسنة وبالآخرة أيضا الأحسن. هذا وعد منه عز وجل لمن؟ للمتقين. إذن هذا الفوز يكون خاص بمن؟ المتقين بمواصفات التقي. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، ماذا أستفيد من التقوى؟ أو كيف لي أن أبرمج أو أفصل معنى كلمة الفوز بالدنيا والآخرة؟ للتقوى ثمرات، ممكن أن نختصرها في نقاط كما قالها لنا صلاح الدين مرديني في كتابه التقوى. واحد، الانتفاع بالقرآن الكريم والهداية به. إذن لا ينتفع في كتاب الله إلا من كان تقيا، جهاز الاستقبال عنده يعمل 100%، أو يحاول أن يكون هذا جهاز الاستقبال يعمل بأقصى طاقة الإنتاجية ما دام جهاز الإنذار الرقابي ألا وهو ضمير حي يعمل باستمرار لمجابهة أي عدو خارجي على هذه الذات. أيضا الثمرة الثانية، المكانة العالية عند الله والارتفاع فوق الكفرة والساخرين. يقول الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إذن الفوقية لمن؟ للمتقين. إذن طمأنينة وصبر وصمود للدعوة إلى الله، والنظر إلى ذلك المستهزئ بمنظور الشفقة وليس بالمنظور الضعف الانتقامي للنفس. إذن الإنسان شاف هذا الإنسان البعيد عن التقوى والذي يسخر من الدين وإلى آخره من الأوضاع الخطأ، هذا إنسان يستحق الشفقة. وإذا عندي من الحب والمسؤولية إلى ذلك الإنسان وعندي من الحنكة في الدعوة إلى الله، فمن مسؤوليتي أن أساعده عن طريق أساليب كثيرة، منها الضمير الحي ومنها الموعظة ومنها كثير من الوسائل، حتى أني أرشده: ترى أنت شغلك مو صحيح، ترى أنت ابتعدت عن الصراط، كل ما تقوم به هو جهل أعمى مع نفسك وتستخسر الدنيا والآخرة. الثمرة الثالثة، تعليم الله تبارك وتعالى للمتقين. إذن هذه صفة خاصة للمتقين. يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. تكلمنا عن هذه النقطة في تقوى الله في بداية الدروس، إن هناك علم قبلي وعلم بعدي لتقوى الله. أول شيء على الإنسان أن يتعلم ماذا يتقي. يتقي ماذا؟ قد الإنسان يتقي ولكن لا يعرف ماذا يتقي فيدخل في البدع. فإذا هناك علم قبلي للتقوى وهناك علم بعدي، واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني الإنسان إذا تعلم ماذا يتقي وثم اتقى، وعد من الله عز وجل أن يعطيه العلم النافع. فنحن لما نعلم أولادنا، هذه نقطة مهمة جدا في الناحية التربوية، إن الأم حريصة أو الأب أو اثنينهم مع بعض حريصين إن الولد يأخذ امتياز في العلم المادي التجريبي. لو الولد أخذ 99% تقوم القائمة في القيامة في البيت. مهم جدا إن احنا نحرص على الامتياز، ودائما المسلم رقم واحد، ولا بد أن يتقن عمله ولا بد أن يقوم بكل طاقة الإنتاجية في الدراسة، هذا شيء طيب. لكن قبل هذه الدراسة المادية لابد أن يكون هناك قاعدة تحتية لهذا العلم، ألا وهي تقوى. أنا علمت ابني تقوى الله، سيأتي بإذن الله تعالى العلم تبعا لذلك بشكل منطقي، لأن تقوى الله معناها أتقن عملي. لما علم ابني: يا ابني اتق الله وادرس، اتق الله وادرس، يعني لابد أن تسخر كل طاقتك الإنتاجية في الدراسة. احنا كمربين نضع العربة أمام الحصان، نركز على العلم التجريبي ولا نركز على تقوى الله. في الواقع أساسا لابد أن نركز على ماذا؟ كيف يتقي هذا الطفل ربه في كل حركة يتحركها. إذا علمته علما ثم تدريبا تقوى الله والضمير الحي، يأتي ببساطة الإنجاز العلمي في الامتياز، لأنه خلص اتقى ربه، راح يتقي ربه ويطيع أمه وأبوه ويطيع المدرس ويقوم بكل ما يطلب منه من إنجازات لأنه تقي. فالدراسة تأتي في منتهى السهولة كأحد المعطيات له في هذا في حياته العلم. إذن تقوى الله كتربية تأتي قبل العلم، ووعد من الله عز وجل لذلك التقي صاحب الضمير الحي أن يرزقه الله العلم النافع. ما في فائدة أن العلم يكون غير نافع، أن يكون العلم نافعا له وللآخرين. نعم. إذن لمن هذا العلم النافع يكون؟ للتقي. نعم. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم سبحانه. أيضا الثمرة الرابعة الجنات والأنهار والخلود والأزواج المطهرة ورضوان الله لمن؟ للأتقياء. يقول الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ويقول الله عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن هي الجنان عرضها السماوات والأرض، وهي الأزواج المطهرة والرضوان الله عز وجل، والأنهار والجناء والخلود في هذا النعيم العظيم. الثمرة الخامسة ثمرة عظيمة جدا، إن الإنسان يحصل على محبة الله عز وجل، في أفضل من إن الإنسان يحصل على محبة الله عز وجل؟ أبدا. إذا الرب جل وعلا أحب هذا العبد، هل ينخاف عليه؟ لا. إذا من باب أولى أبحث على الأصل في المعطيات اللي ممكن تعطيني حياة سعيدة وآخرة سعيدة. من أهم الأشياء أصول أو أهم أصل في الدنيا الإنسان يحاول أن يصل له محبة رب، أي الأصل؟ محبة الله عز وجل. يقول الله عز وجل بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ويقول عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ويقول الله عز وجل يحبهم ويحبونه. إذن هو حب الله عز وجل لذلك التقي الذي يراعي أن يكون جهاز المراقبة عند الضمير الحي يعمل باستمرار بشكل نشط، هي مراقبة الله عز وجل له في السر والعلن. هذا الإنسان اللي يكون عنده جهاز الإنذار الضمير الحي يعمل بشكل نشط من يحبهم الله عز وجل، ومن أحبه الله عز وجل فقد فاز في الدنيا وقد فاز بالآخرة، وهذا وعد منه جل وعلا. الثمرة السادسة معية الله عز وجل، في أفضل من الإنسان يستشعر بأن الله معه؟ أول شيء إحنا الثمرة الخامسة حب الله، الثمرة السادسة معيته. إذا حبه ومعيته مع من؟ مع المتقي. مع التقي. نعم. يقول الله عز وجل واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا، اعلم يا إنسان، واعلموا أن الله مع المتقين. يقول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا الإنسان ماذا يريد؟ معية الله ولا معية الإنسان الآخر؟ لا طبعا معية الله. الإنسان ما يفيدني ولا يضرني، من النافع الضار؟ الله. إذا كيف لي أن أذهب إلى الأشياء التي تضر وأطلب منها النفع وأترك النافع الضار؟ جل وعلا هو الذي ينفعني، هو بيده الخير كله. فإذا حب الله ومعية الله هذا شيء عظيم إذا الإنسان، ولا يستطيع أن يحصل الإنسان إلا إذا كان جهاز المراقبة عند عامل صاحب ضمير. الله سبحانه وتعالى يحب ومع ذلك الإنسان الذي يمتلك الضمير الحي. الثمرة السابعة الفلاح، من منا من لا يريد أن يحصل على الفلاح؟ يقول الله عز وجل فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والثمرة الثامنة هي انتفاء الخوف والحزن وحصول الفوز والبشارة. يقول الله عز وجل فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إذا قانون الله عز وجل الذي لن يتبدل أن البشرى لمن؟ لذلك المتقي. ثمرة التاسعة فتح البركات من السماء والأرض. يقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن البركات من السماء والأرض من؟ والرزق لذلك التقي. الثمرة العاشرة الحفظ من وساوس الشيطان. وساوس الشيطان هذا شيء مزعج جدا للإنسان. يقول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. معناها جهاز الإنذار عنده قوي نشيط جدا. نعم. هذا التقوى الله للضمير الحي. إذا جاء الشيطان في أحد الثلم جاء الضمير الحي ليطرد ذلك الشيطان، يقول ابعد عن هذه الفتحات. معناه كلمة إنه يعرف الثلم ويعرف مكائد الشيطان، لازم أدرس مكائد الشيطان ولازم أعرف المزارق الشيطانية، وأن الشيطان يأتي دائما من اليمين. معرفة مكائد الشيطان ومن يعرفها هو ذلك الحارس الذي يعرف كيف يتعامل ويدافع عن نفسه ضد ذلك العدو اللدود ألا وهو الشيطان. الثمرة الحادي عشر الفرقان بين الحق والباطل. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إذن الإنسان اللي عنده تقوى الله يكون عنده فرقان، يعرف يفرق بين الحق والباطل. أعتقد هذه البصيرة، ما في أحد في الدنيا ما يحتاج أن يكون عنده بصيرة يستطيع فيها أن يفرق بين الحق والباطل. نعمة، نعمة عظيمة أن الإنسان يمتلك أن يرى الحق حقا ويرزق الله اتباعه، ونعمة كبيرة أن يرى الإنسان الباطل باطلا ويرزق الله عز وجل اجتنابه. فالإنسان إذا وصل إلى هذه المرتبة لازم يشكر الله عز وجل للنهار، الحمد لله يا رب اللي خليتني أشوف أن الكذب والسرقة والغش وعدم الأمانة وإلى آخره هذا باطل ورزقتني اجتنابه، الحمد لله يا رب اللي عرفتني طريق الإسلام ورزقني اتباع هذا الدين العظيم. هذه نعمة بصيرة رب العالمين يرزقها فقط من يحب، هذا فرقان، والفرقان هذا يرزقها عز وجل المتقين، وعد من الله عز وجل أن يرزق ذلك التقي هذه البصيرة. وهذه البصيرة من حصلها حصل على ماذا؟ على حسن العاقبة، على السرمد الناجح. يقول الله عز وجل وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إذن هي ولاية من الله سبحانه لذلك التقي. إذن الثمرة الثاني عشر ولاية الله سبحانه وتعالى لذلك التقي. يقول الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذن هي حسن عاقبة، لو قلنا هي عبارة عن عاقبة وزائد حسنة تساوي سرمد ناجح، ما في شك. إذا سويناها معادلة أن العاقبة الحسنة تساوي السرمد الناجح المطلوب. وأيضا الثمرة الثالثة عشر النجاة من النار والهلاك. يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويقول الله عز وجل ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هي يا إما حسن عاقبة يا إما سوء عاقبة. حسن العاقبة لمن؟ للمتقين. للمتقين. وسوء العاقبة لذلك الظالم الذي ظلم نفسه وكفر وابتعد عن تعاليم الرب جل وعلا ورسوله. إذن نقدر نقول إن سوء العاقبة تكون نصيب الإنسان الذي لا يمتلك التقوى. سوء العاقبة إذا قلنا حسن العاقبة لمن؟ للمتقين. طيب سوء العاقبة لمن؟ لمن لا يمتلك التقوى. نعم؟ نعم. طيب ماذا يمتلك؟ إذا هو لم يمتلك التقوى ماذا امتلك؟ خلينا نشوف هناك الإنسان قبل أن نبتدي في تفاصيل امتلاك سيء العاقبة. الإنسان يمتلك مقومات في النفس داخلية ومقومات خارجية. هذا الإنسان سيء العاقبة والعياذ بالله لا يمتلك التقوى، لا يمتلك مقومات داخلية للنفس، وبالتالي بل يمتلك مقومات النفس للقوى الداخلية التي تساعد على الخراب، متمثلة بماذا؟ واحد شيطان متمركز في مركز القيادة العقلي اللي صنع القرارات الإنسانية. إذن المركز القيادة شو يصنع لي؟ يصنع لي قرار. هنا صاحب أو لا الذي لا يمتلك الضمير الحي والتقوى الله، من الذي يسيطر على مركز القيادة؟ شيطان، قراراته غير صائبة. نعم. اثنين يملك هوى النفس. إذا أول شيء ملك الشيطان، سيطرة الشيطان. اثنين ملك هوى النفس الذي يساعد ويعاضد الملك الشيطاني لتدعيم مصنع القرارات الشيطانية. والعياذ بالله. لأن المقومات سيء العاقبة شيطان متمركز في مركز القيادة ويملك هوى النفس يساعد الشيطان. إذن الشيطان متمركز وين؟ في العقل. في العقل والقلب. نعم. ماشي؟ ويساعد من؟ الهوى. هوى النفس. هاي مقومات النفس الداخلية للخراب النفسي. ماذا يعاضدها؟ يعاضدها في الخارج مقومات خارجية من القوى السلبية للخراب الدنيوي، متمثلا بماذا؟ بقوتين اخريتين. واحد المقومات الخارجيه شياطين الانس، ايضا كمقومات خارجيه تساند المقومات الداخليه. شياطين الانس يا ساتر، اذا كان الواحد يربي ولده العمر كله ياتي صاحب سوء عشر دقائق ويفسد اخلاق اولاده. اذا شياطين الانس اخطر من شياطين الجن، لان شياطين الجن تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيطرد، وكيد الشيطان ضعيف جدا. لكن شياطين الانس هذيل يحتاجون الى تقنيه في التعامل معهم، والاستعانة بالله أولا وبذل السبب ثم الاستعانة بالله. القوى الرابعة الخارجية السلبية الدنيا المذمومة وسوء التقنية المستخدمة مع هذه المغرية الفتاكة. لأن الإنسان عندما يتعامل مع الدنيا لابد أن يتعامل مع الدنيا بتقنية صحيحة أو فعالة، بأن يتعامل مع المحمود منها ويترك المذموم. إذا نقدر نقول أن صاحب سوء العاقبة يمتلك أربع قوى، اثنين منها داخلية واثنين منها خارجية. الداخلية هو الشيطان، المتمركز في مركز القيادة العقلي ويسانده الهوى. أما القوى الخارجية السلبية شياطين الإنس والدنيا المذمومة. الثمرة الرابعة عشر هي الانضمام لوفد الرحمن. في أجمل إنسان أن ينضم مع وفد الرحمن جل وعلا. يقول الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ماذا يريد الإنسان أكثر من أن يحشر مع وفد الرحمن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الثمرة الخامسة عشر هي حسن العاقبة. يقول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن سهولة الطريق إلى الهدف العظيم واضحة. ما هو الأسلوب الذي نصل فيه إلى حسن العاقبة؟ تقوى الله بعد التوحيد. إذن هي عاقبة سرمدية. الثمرة السادسة عشر هي الفوز والنجاة. من منا من لا يريد أن يفوز؟ بالتأكيد كل واحد. يقول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الفوز هذا السرمدي، لاحظوا مو أي فوز عادي، مو أنك تربح لك اليوم مليون دينار وغدا تخسره، إنما فوز سرمدي رضا الله عز وجل ومتعة النظر إلى وجهه وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا النجاح والاستشعار بالفوز عادة يضيف سعادة غير محسوبة من عظمها لدى الإنسان. لما الإنسان يحس إنه هو خلاص فاز أو هو في طريق الفوز، الاستشعار هذه بالسعادة ما في شك إنه يحث الإنسان على العمل والعمل الدؤوب لعمران النفوس وعمران الأرض. في الواقع فما بالنا ننسى الفوز السرمدي والمشاعر التي يمكن أن نحصل عليها من إجراء الحصول عليه. إذن الفوز السرمدي يعني سعادة سرمدية. لماذا؟ لأن الفوز دائما مرتبط بالسعادة. أي إنسان أنت لو تفوز في جائزة بسيطة سعادة. إذن السعادة مرتبطة مع ماذا؟ مع الفوز التي سببها ماذا؟ الإنجاز المنتج. كل ما حسيت أن أنت تستطيع تنجز، الإنجاز بحد ذاته سعادة. فالإنسان إذا أنجز شيء طيب لذاته وللذوات وللعالم كله، الإنسان بالاستشعار بالفوز يرتبط معه استشعار بالسعادة. والفوز عادة هو نتيجة جهاد ومجاهدة. هل يمكن الإنسان أن يفوز بدون جهد ومجاهدة وعمل دؤوب؟ لا طبعا. بعد الجهد والمجاهدة والعمل الدؤوب يحصل الإنسان على النتيجة الفوزية التي يصاحبها سعادة. فإذا هذا بالنسبة للحياة العادية، فما بالك وأنت تعمل مع الرب جل وعلا. حياة عادية مرتبطة مع حياة أخروية، ونجاح دنيوي مرتبط مع نجاح أخروي. أعتقد دين الحق هذا دين عظيم جدا، لأن هذا يؤدي بي أني أصل إلى نتيجة مهمة جدا، إن تقوى الله هي طريق الفوز الموصل إلى الشعور المرافق له ألا وهو السعادة. طب إذا واحد من اليوم رايح قال لي كيف لي أن أكون سعيدا؟ دلوني على طريق السعادة. الكل في العالم والآن في القرن العشرين الكل يبحث عن السعادة. في العالم الإسلامي، أقصد في الحضارة الإسلامية وفي دين الحق واضح. نحن لماذا نقول في القرن العشرين؟ لأن أنت الآن تشوف الكتب والمؤلفات في الخارج، نشوف الإنسان في الحضارات الأخرى ومنها في حضارة يعني المسلم الآن لأنه ابتعد عن دينه، الكل يبحث عن السعادة. الحضارات الأخرى وصلت إلى أقصى الإنجازات التجريبية العلمية ومع ذلك الإنسان يبحث عن السعادة، مو سعيد. طيب ما هو الطريق للسعادة؟ الطريق الموصل للسعادة هي تقوى الله، لأن تقوى الله تؤدي بي إلى الفوز. بهالبساطة؟ بهالبساطة. تقوى الله ضمير الحي تؤدي بي إلى الفوز والنجاح. في واحد ضمير حي ما يفوز؟ استحالة. كل واحد صاحب ضمير حي وعنده تقوى الله الفوز لازم يرافق الفوز تقوى الله، والإنسان الفائز سعيد. فخلص إذن عندي ثلاث نقاط. تريد أن تصل إلى السعادة؟ أحصل واحد على ماذا؟ تقوى الله. إذا حصلت على تقوى الله حصلت على ما على ماذا؟ على الفوز والإنجاز. لأن تقوى الله يعني إتقان العمل. ثلاثة تصل إلى بعد ذلك السعادة. لا تستطيع أن تقفز إلى السعادة ما لم تمر بالطرق المتعددة اللي هي تقوى الله ثم الفوز والإنجاز، وبالفوز والإنجاز تحصل على السعادة. لكن الفوز والإنجاز في إطار الدين الحق يعني عمران النفوس وعمران الأرض وعمران الآخرة. منايف هنا يطرأ على البال أن نسأل ما هي خطوات السعادة، نريد تحديدا لها ليكون نبراسا للمستمعين. سؤال طيب، أو بمعنى آخر ما هي التقنية المطلوبة للوصول إلى السعادة؟ كيف لي أن أصل إلى السعادة؟ واحد تحديد الفوز المطلوب أو بمعنى آخر حدد هدفك. إحنا قلنا السعادة تكون مرافقة للفوز. أول شيء عليك أن تحدد الفوز المطلوب أو بمعنى آخر حدد هدفك. اثنين، حدد أسباب الوصول إلى الفوز أو الهدف. عندك أسباب كثيرة، ادرسها. اثنين، ناقشها، ناقش إمكانية فشلها. ممكن الإنسان يفشل فيها ويستبدل غيرها بأفضل منها، وهذا ما طلب منا الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن احنا نجمل في الطلب ويكون بذل السبب عند المسلم العامل بكامل طاقته الإنتاجية، مو يبذل السبب 50% و40%، إنما يبذل السبب 100%. طيب افرض ان انت لما فشلت في احد الأسباب، ماذا تعمل؟ تعيد الكرة السبب تلو الآخر وتعيد الكرة مرة تلو الأخرى لكي تصل إلى ماذا؟ إلى هدفك باستبدال الأسباب إلى أن تصل إلى السبب المناسب للوصول إلى الفوز. أربعة، قس النتائج. شوف أنت لما قمت بذلت السبب، شو النتيجة؟ حصلت على مخرجات ولا لا؟ خمسة، امتحن فوزك. شوف هذا الفوز طيب ولا لا؟ وين وصلت فيه؟ هل هو الفوز اللي وصلت له مثل ما أنت حطيت له في البداية؟ لنفرض تريد أن تؤسس شركة، طب أنت بعد ما بذلت الأسباب ودرستها وعدت الكرة وقست النتائج، هل الشركة هي نفسها وصلت اللي كانت في عقلك في البداية؟ قس النتائج، يمكن أنت وصلت 20% أو 30% أو 100% أو 150%. إذا إحنا قلنا تقنية المطلوبة للوصول للسعادة، واحد، تحديد الفوز. اثنين، تحديد أسباب الوصول إلى ذلك الفوز. ثلاثة، أحصد ربحية الفوز ألا وهي السعادة. إذا متى نحصل على الربحية السعادة؟ عندما أحدد هدفي وأعمل لذلك الهدف، ثم ثلاثة، أحصل على الفوز ومع يعني مرابط لذلك الفوز ومتصل به الشعور والاستشعار بالسعادة بهذا النجاح الهائل. إذن فوز العامل في الدين هو الفوز السرمدي، والسعادة المصاحبة لذلك الفوز السرمدي. إحنا ماذا نريد؟ نريد سعادة، ولكن هل الإنسان العاقل الكيس يريد سعادة مؤقتة ولا سعادة سرمدية؟ لا طبعا، دائما أفضل، دائما أفضل هي الأصل. إذن ماذا نريد؟ نحن نوجه كل ما نملك لمن؟ لله عز وجل. الباقي، والإنسان إذا اتجه للرب جل وعلا ولمرضاته، وهذا فوز عظيم، رب العالمين سيعطيه سعادة سرمدية، لأن أنت متجه للسرمد للباقي، فالجزاء من جنس العمل. أنت اتجهت لله عز وجل بأن يا رب أنا متجه في كل عملي لمرضاتك. رب العالمين من كرمة لهذا الإنسان أن يعطي سعادة سرمدية، وهذا المطلوب. إذن على الإنسان أن يبحث عن السعادة، بس الكيس هو الذي يبحث عن السعادة الدنيوية المصاحبة للسعادة السرمدية. ولذلك هذا الدين الحق يجعلني أجاوب على ما هي الاستفادة المادية والعملية والآنية والفورية والدنيوية والآخروية من تقوى الله. كل هذه الإجابات ممكن أجاوبها إن إذا أنت حصلت على ضمير حي ورضيت ربك، حصلت على سعادة دنيوية ملازم إلى ماذا؟ إلى سعادة أخروية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم خاصة وأمة المسلمين عامة هذه السعادة الدنيوية المصاحبة بإذن الله تعالى للسعادة السرمدية.